بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. لما ذكر المؤلف رحمه الله المكفرات التي تكفر ما قد يبدر من بعض الصحابة سواء كانوا أفرادا أو جماعات، ذكر بعد ذلك أن لهم أن ذكر بعد ذلك ما تأثير هذه السيئات على حسناتهم العظيمة، فقال: ثم القدر، أي ما يحصونه على الصحابة من خطايا، قال: الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني من فعل بعض الصحابة، كالسرقة والزنا وغير ذلك. الجواب عنه بوجهين: غير التوبة وغير المكفرات السابقة. الجواب الأول أن هذا قليل نزر، شيء بسيط جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سوى 10 حكومات فقط، فعشر حكومات في 10 سنوات معنى ذلك أنه مجتمع عظيم. ليس فيه منكرات ولا فواحش، ذلك قال قليل بل نزر، يعني شيء لا يذكر مع هذه السنوات الطوال رضي الله عنهم. والجواب الثاني أن هذه شيء قليل في جنب محاسنهم وفضائلهم، في جنب فضائلهم ومحاسنهم. الفضيلة الأمر الحسن العظيم، والمحاسن ما زادوه على ما يجب. ومثل المصنف رحمه الله الفضائل بثلاثة أمثلة، ومثل المحاسن بثلاثة أمثلة، فقال عن أمثلة الفضائل، قال: من الإيمان بالله ورسوله، هذا المثال الأول، هذه فضيلة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم، فمن يبدر منه شيء فهو مؤمن بالله ورسوله، والمؤمن بالله ورسوله موعود بالجنة. والمثال الثاني قال: والجهاد، وهذه فضيلة عظيمة، إذ الجهاد أيضا صاحبه موعود بالجنة، كما قال سبحانه: لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر، وقوله أيضا: إن الله اشترى من أنفسهم. فكيف بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم وأفضل. والمثال الثالث من فضائلهم قال: والهجرة، فالهجرة ثوابها عظيم، فكيف بترك الديار إلى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم وأعظم. ثم ذكر ثلاثة أمثلة لمحاسنهم. المثال الأول قال: والنصرة، فهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان من الأنصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نصره في الغزوات. بل قتلوا دونه، بل شلت يد أبي طلحة في دفاع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. والمثال الثاني على المحاسن أو العلم النافع، فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم هذه الأمة لصدق نيتهم وإخلاصهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقوة فهمهم لمعاني القرآن والسنة. لذا أول ما يفسر به القرآن والسنة بعد الوحيين أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم بالواقع. والمثال الثالث لمحاسنهم، قال والعمل الصالح. والله عز وجل ذكر في كتابه شيئا من أعمالهم، فقال تراهم ركعا سجدا ونيتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه العبادة أثرت على أجسادهم، فقال سبحانه عن وصفها سيماهم في وجوه من أثر السجود. وذكر عز وجل أيضا طول قيامهم في الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فهم يصلون نصف الليل وأحيانا ثلث الليل، فهم خير عباد أهل الأرض. فإذا كانت هذه جميعا متوفرة في الصحابة، فلو صدر من أحدهم شيء يسير فهو لا يذكر في جنب هذه الأمور العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.